اتفضلوا نبتدي من الأول تاني. سيداتي أنسات سادتي، بنسجل الآن مسرحية أهل الكهف الفصل الأول. الكهف بالرقيم ظلام لا يتبين فيه غير الأطياف، طيف رجلين قاعدين القرفساء، وعلى مقربة منهما كلب باسط ذراعيه بالوصيد. يا مرنوش، استيقظت، ماذا تريد مني؟ أين أنت؟ أسمع صوتك المتبرم ولا أراك. ظهري يؤلمني. دعني، أنا أيضا ضلوعي توجعني، كأنما نمت عليها عاما. أين الراعي؟ أين ثالثنا الراعي؟ أتبين شبح كلبه هنا باسط ذراعيه. ألا ترى هذا الراعي يتجنب قربنا؟ أين هو؟ لعله بباب الكهف يرقد طلوع النهار، شأن الرعاة. ظهري يؤلمني. كم لبثنا يا مرنوش؟ أوف، إنك تحرج صدري بأسئلتك. أنا كذلك، لو تعلم ضيق الصدر، ضيق الصدر مثلك. مرنوش، كم لبثنا ها هنا؟ يوما أو بعض يوم. من أدراك؟ وهل ننام أكثر من هذا القدر؟ صدقت، أريد الخروج من هذا المكان. ويحك، إلى أين؟ أو تريدني على المبيت هنا ليلة أخرى؟ ليلتين أو ثلاثة حتى نأمن على حياتنا من بكيانوس. لا أستطيع، لا لا لا لا أستطيع. ولما أستطيع أنا، وأنا ولي امرأة وولد أعزهما وأعمدهما. أنت تستبقي حياتك من أجلهما. وأنت ألا تريد أن تستبقي حياتك من أجل؟ نعم يا مرنوش، لكن ها أنت ذا تراني لا أقوى على البعد يوما واحدا. مش لينيا، احذر لنفسك ولنا، المذبحة لا تزال قائمة في المدينة، إني لن أحتمل نزقك بعد اليوم. من هذا؟ أنا الراعي يا مولاي. تفقدناك الساعة. كنت أتلمس الطريق إلى الباب فلم أهتدي إليه. أقعد بجوارنا، مذ قدتنا إلى الكهف وهذا الكهف وأنت صامت، كأنك لا تأنس بنا. ما اسمك أيها الراعي؟ اسمي يمليخة يا مولاي. لماذا تدعون دائما يا مولاي؟ ها؟ وبماذا أدعو صاحب يمين الملك وصاحب يساره؟ الملك. تاني. قوليها مرة تانية. قوليها مرة. الملك. قوليها مرة. وبماذا أدعو صاحب يمين الملك وصاحب يساره؟ عجبا، من أنبأك أننا صاحب الملك؟ وهل يجهل الوزيران؟ وهل يجهل الوزيران؟ رأيتنا من قبل؟ كثيرا. أين؟ بمدينة طرطوس، ترسوس، في ساحة مصارات السباع. كنتما تخوطان الملك في شرفته، والأنظار ترمقكم، والشفاه تهمس. هذا الملك وهذان مشلينيا ومرنوش. عرفتنا إذن. ساعة جئناك نعد نسألك ملجأ ومخبأ. لم أتبينكما أول الأمر، لكن سمعت أحد كما يقول لصاحبه إنهم في أسرنا يا مرنوش، فلنسرع. فنبهني الاسم من ساعتي، فتركت غنمي وجئت بكما إلى كهف الرقيم. ألم نلهك عن غنمك يا مليخة؟ لا بأس، إنها ترعى الكلأ آمنة، ولا يعلم أحد أنها لمسيحي. أنت أيضا كنت تخفي دينك؟ نعم يا مولاي. يا مليخة، كلمة مولاي تؤذي سمعي. إن هنا أخوة ومسيحيون، فلا موالي ولا عبيد. هل لك أهلي يا مليخة؟ ليس لي إلا قطمير. من هو قطمير؟ كلبي هذا. أنت إذن أسعدنا حالا. لو أجرؤ على السؤال،

لأني لا أود أن أذكرك بأحد آخر. إنك لفتى سيء النفس. أنا؟ نعم، إني لست مثلك يسهل محو كل شيء طيب من ذاكرتي. إني لا أستطيع أن أنسى يا مشلينيا أنك الوحيد الذي عاونني في زواج الخفي، ولزمني في كل ظروف الحرجة التي مر بها تأسيس هذه الأسرة المخبوءة. إني لا أستطيع أن أنسى أنك كنت تفرش مع المنزل وتحمل إلينا على ذراعيك ليلنا الخضر والفاكهة، إذ كنا لا نأتمن خادما ولا عبدا على سرنا. ولا أنسى يوم ولد ابني أنك جعلت تحوك أثوابه الصغيرة وقلانسه بيدك قبيل نزوله إلى هذا العالم. أجل، لولاك ما كنت أستطيع أن... لا أريد أن تذكر هذا، أريد فقط أن تذكر أنك اليوم أضفت إلى ما أنا فيه ألم، ألم وخز الضمير بترديدك وتلميحك في كل لحظة أني سبب مصيبتك. هذه أول مرة عرضت فيها للخطر من أجلك؟ ألا تعترف مرة بما فيك من عيب المحبين؟ العمى والكفر والنسيان، أنت كذلك على الأقل، قل. أعترف أنك عرضت نفسك للخطر من أجلي حقيقة. وإذن أفلا تسمح لي ببعض التبرم البريء في ساعة ضيقي؟ وأنا، أنا متى كفرت بك؟ إن الحب لا يبتلع كل شيء، حتى الصداقة، حتى الإيمان. حتى الإيمان؟ لأنه هو نفسه إيمان أقوى من كل إيمان. أدرك ما تعني. ماذا أعني؟ لولا امرأتك المسيحية لما كنت اعتنقت دين المسيح. أنت الوثني المؤمن بالوثنية وساعد ديقيانوس الأيمن في مذابحه السابقة. ولولاك أنت لما اعتنقت الأميرة بريسكا دين المسيح وهي المؤمنة بدين أبيها ديقيانوس. برنوش، أتراها حقيقة تركت دينها لهذا السبب؟ في هذا شك؟ أنت دائما تفهمني ذلك. فأنك لا تريد أن تفهم أيها الأحمق. نعم، إني لن أنسى تلك الليلة التي طالما حدثتك عنها. ليلة كانت في ثياب بيضاء تخطر في بهو الأعمدة حيث موعدنا بعد سكون القصر. لقد قلت لها وقتئذ في غير حذر إنك ملك من ملائكة السماء. فنظرت إلي دهشة وسألت عن معنى الملك، فقلت لها في ارتباك: هو اسم في المسيحية لمخلوقات أسمى وألطف من مخلوقات الأرض. ثم صمت لحظة، ثم صمت لحظة وقلت لها مموها: ليتني كنت مسيحيا. فقالت: لماذا؟ قلت: حتى أستطيع أن أكون خطيبك أمام الله، وأن يكون بيننا عقد مقدس لا يستطيع أحدنا الحنث به. فقالت: أهذا في المسيحية؟ وصمتت لحظة، ثم قالت في سذاجة وحياء: ليتني أيضا كنت مسيحية. وبعد إذن بقليل كنت ببابك المجنون فرحا. نعم نعم، ومن فورك أخذت تفكر لي وتدبر الأمور. وكان أن ذهبتما سرا إلى الراهب لكي يدخلها في الدين. بفضل رأيك ومعونتك برنوش، حقا لست أنسى حرج موقفك يومئذ. وقد لبثت بعد ذهابنا تركب عودتنا وتقول لديقيانوس إذ يسأل عن ابنته إنها مع وصائفها في الحمام، ونقول لوصائفها القلقات هي عند أبيها. أجل، غير أني لا أرتاد لذكر شيء لما أرتاد لذكر ديقيانوس. وقد فاجأني مرة في بهو الأعمدة أنتظر بريسكا وفي يد الكتاب المقدس. إني لم أزل أسمع صوت الملك وهو يقول لي وأنا من الهالة إلى أعي: ما هذا الكتاب بيدي؟ وهنا تقدمت أنت يا برنوش وخطفته من يدي وقلت مجيبا: هذا كتابي يا مولاي، نسيته في هذا الباب. عندئذ أدركت أنك مستعد أحيانا للهلك من أجلي. لا من أجلك، بل من أجل محب وخطيب أردت أن أحفظه لخطيبته. شكرا لك يا برنوش، لكن... لكن ماذا؟ لكني مع ذلك لا أشكرك على ما كان منك اليوم. أيضا؟ نعم، لست أدي ما أعجب تركيب الإنسان. فينا القوة أحيانا إلى حد العظمة والتضحية، وفينا الضعف أحيانا إلى حد الحقارة والأنانية.

فه أتسمعان؟ ما هذا أيضا؟ هذا صوت أناس عديدين. ويلنا هلكنا. هلكنا؟ نعم، هؤلاء ولا ريب رجال دقيانوس جاءوا يتلمسوننا. أرأيت يا مليخة، إن هذا الفارس المخبول قد ذهب ودل على مكاننا. ألم أقل لكم لا خروج قبل أن نستوثق من الأمان؟ وأنت يا مشلينيا الذي كنت الآن على وشك الخروج. يا صاحب الكنز ابرز إلينا، يا صاحب الكنز لا تخف، اخرج لنا ولا تخف. أي كنز؟ ومن هو صاحب الكنز؟ صح صح، أخشى أن يدخلوا علينا. هذا كهف، هذا باب، لكنه مظلم، إنه مظلم. احضروا المشاعل، أوقدوا المشاعل. ما العمل؟ أنا محاصرون، فلنسلم أنفسنا لله والمسيح. لا تمضي لحظة حتى يشع في داخل الكهف ضوء، ثم يشتد اللغط ويدخل الناس هاجمين وفي أيديهم المشاعل. ولكن ما يكاد أول الداخلين يتبين على ضوء المشاعل منظر الثلاثة حتى يمتلئ رعبا ويتقهقر، وخلفه بقية الناس في هلع، وقد اضطرب نظامهم وهم يصيحون صيحات مكتومة: أشباح الموتى، أشباح! ويخرج الجميع على غير نظام، تاركين بعض مشاعلهم، ويخلو المكان للثلاثة وكلبهم. والضوء منتشر، ولكنهم ساهمون جامدون كالتماثيل، كأنما أرعبتهم هم أنفسهم هذه الكلمات أشباح وموتى، أو كأنهم لا يفهمون مما رأوا وسمعوا شيئا. تيك تيك تيك. الله يرحم توفيق حكيم. طيب لحظة واحدة علشان أنا أوقف ال recording. Stop recording.